بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أولى ما تصرف إليه العناية والاهتمام والأوقات هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوراً وهداية، تبصرة للناس وإرشاداً لهم إلى الحق، تحذيراً لهم من الباطل. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فجدير بالمسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا أن يعتنوا بهذا الكتاب تلاوة وتدبرا وعملا وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه وزواجره. حري بنا أن نعتني بالقرآن اعتناء بالغا وأن نتعلم أحكامه ومعانيه. والقصور حاصل منا جميعا حول هذا الكتاب العظيم ومعرفته ومعرفة معانيه والعمل به. وهذا من الهجران الذي لا يليق ولا ينبغي أن يكون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن كما ذكر الإمام القيم رحمه الله يشمل هجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل وهجر الاستشفاء به وهجر التحاكم إليه، كل هذا داخل في هجران القرآن المنهي عنه. فينبغي للمسلم أن يعتني بكلام ربه جل وعلا عناية خاصة. فكل العلوم خادمة للقرآن، كل العلوم خادمة للقرآن مبينة ومفسرة له، فحري بنا أن نهتم به. ومن هذا الباب في خلال هذه الفترة إن شاء الله في مثل هذا الوقت نأخذ ما تيسر من تفسير قصار السور إلى حيثما وصلنا. واخترنا في هذا الكتاب في هذا الدرس كتابا مختصرا نافعا، وهو كتاب القرآن تدبر وعمل، فهو كتاب يذكر المعاني باختصار ويشير إلى ما يستفاد من الآية أو من تدبرها وما في الآيات من التوجيهات. نبتدئ إن شاء الله بسورة الفاتحة ثم بما يليها من قصار، يعني بداية من آخر جزء عنا من قصار السور. كل يوم نأخذ ما تيسر. نبتدئ إن شاء الله في هذا الدرس بسورة الفاتحة، ونحب أن نسمع تلاوتها قبل البدء بتفسيرها. تفضل أخي. نعم، خذ الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت، جزاك الله خيرا. الاستعادة شرعت قبل التلاوة، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ أي أعتصم وألتجئ بالله جل وعلا من الشيطان الذي هو أساس كل شر، والذي أقسم بين يدي الله عز وجل ليغوين بني آدم إلا قليلا. فالإنسان أمر أن يعتصم بالله ويلتجئ إليه ويستعيذ به من شر هذا الشيطان الذي يزين له الشر والباطل ويشوه في نظره الخير والحق. والرجيم بمعنى المرجوم، اسم فاعل بمعنى مفعول، رجيم أي مرجوم أي مطرود ومبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبسم الله أي أبتدئ قراءتي بسم الله سبحانه وتعالى مستعينا باسمه سبحانه، فالباء هنا للاستعانة، أبدأ بسم الله مستعينا على قراءتي وتلاوتي. وهكذا أي عمل تبتدئ به تقول بسم الله، أي أبتدئ هذا العمل. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل، يأتي الكلام عليهما في الآية من سورة الفاتحة. قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال المؤلفون كأنه سبحانه يقول يا عبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فاحمدوني فأنا الله، فإني أنا الله، وإن كان للإحسان والتربية والإنعام فإني أنا رب العالمين، وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فإني أنا الرحمن الرحيم، وإن كان للخوف فإني أنا مالك يوم الدين. يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد على كل حال، فيحمد سبحانه وتعالى لأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ويحمد سبحانه وتعالى لأنه المحسن إلى عباده المربي لهم بنعمه. الحمد لله رب العالمين أي الحمد لله الذي يربي جميع الخلق بنعمه. والتربية من الله عز وجل لعباده نوعان، تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة ما يربي به عباده من صنوف النعم، طعام وشراب ولباس وغير ذلك من مقومات الحياة، فهذه التربية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. وتربية خاصة وهي تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من الإيمان به سبحانه وتعالى ومعرفته والإذعان له والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى. وهكذا يحمد سبحانه وتعالى لأنه رحمن رحيم بعباده سبحانه وتعالى، رحمن بهم في الدنيا والآخرة، رحيم بهم في الدنيا والآخرة. ورحمته جل وعلا وسعت كل شيء، فهو الرحمن الرحيم، الرحمن الذي اتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم الذي أوصل الرحمة إلى عباده، كما ذكر هذا المعنى الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره، أن الرحمن يدل على الصفة الذاتية، أن الله جل وعلا متصف بصفة الرحمة سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على إيصال تلك الرحمة إلى العباد. ولهذا جاء في سياق ذكر رحمته بعباده وكان بالمؤمنين رحيما ونحوها من الآية. وإن كان كل واحد من الاسمين يدل على الصفة المتعلقة به جل وعلا وعلى تعدي هذه الصفة إلى الخلق، لكن الرحمن أدل على الصفة الذاتية والرحيم أدل على الصفة الفعلية. قال سؤال ما دلالة الأوصاف الأربعة في بداية سورة الفاتحة على الحمد لله؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. قال لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله. لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، أعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم. وأجل المواهب التي يهبها الله جل وعلا لعباده أن يوفقهم لهذا الصراط. قال: لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه، أي بين يدي السؤال، سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، حمده والثناء عليه وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، الحمد والثناء على الله عز وجل والتمجيد، ثم الدل الاعتراف بالعبودية والدل له سبحانه والاعتراف بأنه المستحق للعبادة وحده. قال: فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. التوسل إلى الله بالثناء عليه، والتوسل إليه سبحانه بعبودية العبد وخضوعه لربه جل وعلا. السؤال: ذكرت في الآيات وسيلتان لاستجابة الدعاء، ما هما؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن الوسيلتان اللتان بهما يستجاب الدعاء العبادة لله جل وعلا والاستعانة به سبحانه وتعالى. ثم قال: سؤال الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها الله بالذكر بعد ذكر العبادة الشاملة للاستعانة وغيرها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. قال: العبادة أعلى مراتب الخضوع، يعني الخضوع له مراتب، أعلى هذه المراتب مرتبة العبودية، ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها إلا لله تعالى. العبادة لا تجوز إلا لله، لأنه المستحق لذلك، لكونه موليا لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما. ثم حصرت العبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، في قوله نعبد بنون الاستتباع، إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع، إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع، يعني قال نعبد، ما قال إياك أعبد، بل قال إياك نعبد. والفاتحة تسمى سورة الصلاة، وشرعت في كل ركعة من ركعات الصلاة، يقول: ففي هذا إشارة إلى صلاة الجماعة، وأن الصلاة شرع لها الاجتماع. اهدنا الصراط المستقيم، الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، لأنه إذا هدي كان من المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما، يعني كون العبد يسأل ربه الهداية هذا أعظم وأجل من أن يسأله الرزق، مع أن الرزق به حياة البدن، ومن فقده ربما تعرض للموت، لكن كل هذا لا يجعله مساويا بل ولا قريبا من سؤال الله عز وجل الهداية. فسؤال الله سبحانه وتعالى الهداية أعظم المطالب التي يطلبها العبد من ربه سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حدو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني أن الله جل وعلا نصب لعباده صراطين، صراطا معنويا في الدنيا وصراطا حقيقيا في الآخرة. فالصراط المعنوي في الدنيا هو الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات، هذه هي الصراط الذي يسير عليه العبد في هذه الدنيا، وهو متصل بالصراط الحقيقي الحسي الذي في الآخرة. فمن سلك هذا الصراط أوصله إلى ذاك الصراط المستقيم الذي في الآخرة المنصوب على متن جهنم، ومن انحرف عنه وأعوج مال على ذاك الصراط وربما سقط في النار والعياذ بالله بقدر ميله وعوجاجه وانحرافه. فمن أراد أن يثبت يوم القيامة فليثبت على الصراط المعنوي في الدنيا، يثبت على الطاعة والعبادة والأعمال الصالحة في هذه الدنيا، يثبت على هذا الدين، يثبت على هذا الشرع حتى يثبته الله جل وعلا يوم تزل الأقدام. يوم القيامة تزل أقدام كثيرة من الصراط إلى نار جهنم، فبقدر ثبات العبد على هذا الصراط في الدنيا يثبته الله على ذاك الصراط في الآخرة، وبقدر روغانه وميله وانحرافه يميل على الصراط في ذلك اليوم، والله أعلم كيف يكون حاله ومآله في ذلك اليوم. وعلى قدر أيضا سيره في هذا الصراط سرعة وبطئا يكون سيره وبطئه على ذلك الصراط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الناس يسيرون على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالطرف كلمح الطرف لمح البصر، ومنهم حتى قال منهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا، فمسلم الناجل ومكدوس في النار والعياذ بالله. السبب بطء سرعة السير على الصراط في الدنيا وبطؤه، فمن كان سريع السير في الدنيا على الصراط المستقيم تراه مسارعا إلى طاعة الله، إلى أداء الصلاة، إلى الصيام، إلى الطاعة والعبادة، إلى تلاوة القرآن، إلى بر الوالدين، إلى الإحسان إلى الجيران، إلى غير ذلك، يكون سريعا في ذلك الصراط. ومن كان بطيئا متثاقلا متكاسلا في هذا الصراط يقوم إلى الصلاة ببطء، ربما أخرها عن وقتها، يتكاسل في قضية العبادات والطاعات، يؤدي عبادة ويترك عشرات العبادات، يكون بطيئا على ذلك الصراط. ولهذا الله جل وعلا عندما يأمرنا بالطاعات يقرنها بالمسارعة أو المسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل هذا على حسب سير العبد على هذا الصراط في الدنيا ومسارعته ومسابقته، يكون سيره على ذلك الصراط في الآخرة، وبقدر بطئه يبطئ في السير على الصراط والعياذ بالله. ثم إن الله جل وعلا ذكر السائرين على هذا الصراط بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فكلما كان العبد أكثر علما وعملا كان أقوم على هذا الصراط وأعدل سيرا. وفي مقدمة هؤلاء المنعم عليهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون. الله جل وعلا ذكر المنعم عليهم في سورة النساء بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفيق في هذا الطريق هذه الثلة المباركة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهنيئا لمن رافق هؤلاء في سيرهم واقتفى أثرهم وانتهج نهجهم. هؤلاء المنعم عليهم جمع بين العلم والعمل. ثم قال الله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، استثنى طائفتين، وهم يعني إحدى الطائفتين تخلفت عن صفة والثانية تخلفت عن الصفة الثانية. فكما قلنا المنعم عليه جمع بين صفتين العلم والعمل، وهاتان الطائفتان إحداهما تخلفت عن صفة والأخرى تخلفت عن الصفة الثانية. فقال غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق، عندهم علم عرفوا به الحق لكنهم خالفوه وتنكبوا طريقه، فهؤلاء مغضوب عليهم. وفي مقدمة هؤلاء اليهود الذين آتاهم الله عز وجل التوراة فعرفوها وعقلوها لكنهم خالفوها ولم يعملوا بها، فكانوا بئس القوم. ضرب الله عز وجل لهم مثلا من أسوأ الأمثلة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها ولم يحكموها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء عرفوا الحق وخالفوا. والضالون هم الذين عبدوا الله لكن بجهل، ما عندهم علم، فأخطأوا طريق العلم فكانوا ضالين. وفي مقدمة هؤلاء النصارى الذين عندهم شيء من الرهبانية والعبادة لكنها بغير علم. ومن سار على طريق هؤلاء أو هؤلاء فيأخذ صفتهم، من عرف الحق من هذه الأمة وخالفه فهو مغضوب عليه، ومن تعبد لله بجهل وعن غير بصيرة فهو من الضالين، ومن جمع بين العلم النافع والعمل الصالح فهو من المنعم عليهم. فهذه ثلاث طوائف ذكرها الله عز وجل في كتابه، أمرنا أن نسأله أن يسلك بنا سلوك الطائفة الأولى المنعم عليهم، وأن نسأله أن يجنبنا طريق الطائفتين، الطائفة الأولى التي عرفت الحق ولم تعمل به، الطائفة الثانية التي عبدت الله بجهل. قال العمل بالآيات، ادعوا الله وابدأ الدعاء بالحمد والثناء، يعني كيف يعمل الإنسان بهذه الآيات؟ ادعوا الله وابدأ الدعاء بالحمد والثناء، والثناء عليه سبحانه كما ابتدأت سورة الفاتحة، ثم اسأله ما تريد كما ختمت السورة، الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأكثر سورة تقرأها، اقرأ تفسيرها من أحد التفاسير وأكثر من تدبر آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الآيات إلى آخر السورة، يعني تفقه في معانيها أكثر، لأن نحتاجها في يومنا عدة مرات، نقرأها في أعظم موقف يقفه المسلم بين يدي ربه جل وعلا وهو موقف الصلاة. هذا الموقف ينبغي لنا أن نستشعر معاني هذه الآيات العظيمة الجليلة التي نرددها في الفرائض فقط 17 مرة، ناهيك عن النوافل، حري بنا أن نعرف المعاني. أما أن نقرأ معاني هذه السورة ولا نفقه، هذا والله هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا. والله جل وعلا يخاطب عبده في صلاته كما يخاطبه، كما أن العبد يخاطب الله فالله جل وعلا يخاطبه. ولهذا ربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ما هو؟ هذا الدعاء الذي يسأله الله، يسأله العبد ربه جل وعلا. فهل نتفكر في ما الذي نسأله من الله سبحانه الهداية، ونتفكر في معنى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، هل نتفكر في هذه المعاني، أم أن نسرد القراءة سردا لا ندري ما نقول ولا نتفكر، ما يدري أحدنا إلا وقد انتهى من الفاتحة وعقله في واد آخر، كما قال أحدهم وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. وما أحسن ما قاله أبو بكر المقري رحمه الله وهو يذكر أحوالنا في هذه العبادة وعند قراءة هذه السورة، قال تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة تظل وقد أتممتها غير عالم، تزيد احتياطا ركعة بعد ركعة، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة. ولو رد من ناجاك للغير طرفه، يعني لو أن شخصا أنت تتكلم معه، أنت تكلمه وهو يلتفت يمنى ويسرى، كيف سيكون حالك معه؟ ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وحنقتي، فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبتي. فجدير بنا والله أن نتعلم معاني هذه السورة، وأن نكثر من قراءة تفسيرها من أكثر من تفسير، وأن نستشعر هذه المعاني بقلوبنا، لا سيما وقت الصلاة. وقت الصلاة فشأن هذه السورة شأن عظيم. ثم قال: حدد مجموعة من أهل الخير والصلاح وأكثر من مصاحبتهم ومجالستهم صراط الذين أنعمت عليهم. أي هذا من العمل بهذه السورة، أن تجالس أهل الخير والصلاح، أهل العلم وأهل العبادة، تجالسهم تستفيد منهم، تنتفع بمجالستهم، بكلامهم، بنصائحهم. هذا من العمل بهذه السورة، أن تكون رفيقا للمنعم عليهم في الدنيا لتكون رفيقا لهم في الآخرة. فالمرء مع من أحب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: التوجيهات. هذه السورة مقسمة بين الله وعبده، فإياك نعبد مع ما قبله مع ما قبلها لله، وإياك نستعين مع ما بعدها للعبد، كما في الحديث الذي سبق ذكره. فتأمل: إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا: لن تعبد الله حق العبادة حتى يعينك الله على ذلك، إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن الإنسان يحقق العبادة إلا إذا عانه الله. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا: الحذر من اتباع منهج اليهود، تقديم الهوى على الشرع. عنده علم لكنه قدم هواه ومراده على شرع الله. قال: المغضوب عليهم، ومن منهج النصارى العبادة بالبدعة والجهل ولا الضالين. العبادة بالجهل، فيحذر الإنسان من هذا وهذا، يحذر الإنسان من هذا وهذا، ويكون سالكا لطريق المنعم عليهم، العمل بالعلم، وأيضا نعم تعلم العلم والعمل به. طيب، انتهى ما هنا، واكتبوا معاني بعض الكلمات حتى يعني تكون مفهومة يعني عند مراجعتها. أعود، نبدأ بالاستعاذة. أعود ألتجئ وأعتصم. أعود ألتجئ وأعتصم. الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. الرجيم المرجوم المبعد من رحمة الله. بسم الله، أي أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله. بسم الله، أي أبتدئ قراءتي مستعينا بسم الله. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الذي وسعت رحمته جميع الخلق. جميع الخلق ذو الرحمة الواسعة، الذي وسعت رحمته جميع الخلق. ذو الرحمة الواسعة، الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين. الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين. رب العالمين، رب، الرب المربي لخلقه بنعمه. الرب المربي لخلقه بنعمه. العالمين كل من سوى الله تعالى. العالمين كل من سوى الله تعالى. يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. والدين ويوم الدين اسم الأسماء، يوم القيامة. يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام. الطريق الذي لا عوج فيه وهو الإسلام. المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم. المغضوب عليهم اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم. اليهود ومن شابههم في ترك العمل بالعلم. الضالين النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم الضالين النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم النصارى ومن شابههم في العمل بغير علم. ولهذا قال سبحانه عينا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. طيب نكتفي بهذا القدر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.